أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظلمات الأرض وَيَعْلَمُ

قل من ينجيكم تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من قل الله ينجيكم منها ومن كل شر قل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف نصرف الآيات وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم وكذب به قومك وهو لكل نبأ مستمع وسوف تعلمون وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وما على الذين يتقون من حسابهم والبهر الذين تنفقوا دينهم لعبا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر بما كسبت ليس لها من دون الله ولي وهو الذي خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم.